وقد أقسم الله فيه في بداية ولباية السورة، وهو اسم على عادة أسماء السور، اسم الكل باسم البعض. فالطور إنما كلمة ذكرت من السورة وفيها 49 آية، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سماها الطور، والقرآن كله وحي بأسمائه وآياته ووقفاته وترتيبه. ليس من ذلك شيء لأحد، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، إن هو إلا وحي يوحى. والسورة مكية نزل بها جبريل الروح الأمين على قلب نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى جبريل. والطور هو كتاب مسطور، يقول ربنا جل جلاله: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. أقسم الله جل جلاله في هذه المخلوقات رفعة لشأنها وتنويها بفكرها على أن عذاب الكافرين والعصاة هو واقع لا محالة، ما له من دافع إن يدفعه أحد، لا ملك ولا جني ولا إنسي ولا قوى الأرض جميعها وقوى السماء. إذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه. أقسم ربنا وقد فسر القسم بحذف ذكر الرب، أي ورب الطور ورب الكتاب المسطور ورب الرق المنشور، وهكذا للنهاية. والطور الواو واو القسم، والطور الجبل ذو الأشجار وذو الغابة، فإذا كان غير مشجر وليس فيه غابة ولا نبت ولا مياه فهو جبل. فالله قد أقسم بالجبل المشجر، الجبل ذي الأشجار ذي المياه، وكون الطور هو طور سيناء، ذلك تفسير لم يأتي فيه آية ولم يأتي فيه حديث. أغلب الظن أنه جاء ممن يريد أن يدخل كل شيء في التفسير والبيان لبني إسرائيل وكتبهم المحرفة. الله قال الطور، القرآن نزل باللغة العربية، ولغة العرب تقول: الطور جبل مشجر. فالله يقسم بالجبل، الجبل بالأشجار، والطور وكتاب مسطور. أقسم الله بالكتاب في الأسطر، وهو لا يكان يكون كتابا إلا كان ذا أسطر وكتابا، وهو يمين وهو قسم لكل الكتب المكتوبة من كتب الله وكتب العلم الشرعي والكتب المفيدة للإنسان، وكتاب مسطور. وهذا كقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. والقلم أقسم الله بالقلم وما يسطرون، وبكل كتاب قد سطر. وهذا من رفعة العلم قلما وكتابة وتطلعا وتعلما وتعليما. ومن المعلوم ان اول آية نزلت من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام اقرأ، فكانت القراءة اول ما نزل على سيد البشر صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، تنويها بالقراءة وإشادة بالعلم، وذاك ما أكده بيانا صلى الله عليه وسلم عندما قال: العلم فريضة على كل مسلم، ومسلم يطلق على الذكر والأنثى، أما زيادة مسلم مسلمة فهو ليس من الحديث، ولا حاجة لهذه الزيادة، فكلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى. وكتاب مسطور، وقالوا الكتاب المسطور الذي أقسم به الله جل جلاله هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه ما كان ويكون، وأطلع عليه ملائكة لينفذوا أوامره ووظائفه كما أمرهم بها الله جل جلاله، وهو يشمل اللوح المحفوظ. وقالوا: وكتاب مسطور هي الكتب السماوية، صحائف إبراهيم، وتوراة موسى، وزبور داود، وإنجيل عيسى، وقرآن محمد، وغيرها من الكتب السماوية على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وكل يشمله. وكتاب مسطور إذ هي كتب مسطورة مكتوبة مدونة فيها أوامر من الله لعباده، ولكنها جميعا بدلت ومسخت ثم نسخت، ولم يبقى ظاهرا ولم يبقى سليما ولم يبقى محفوظا إلا كتاب الله القرآن الكريم، إذ هو الذي تعهد بحفظه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. جئنا بعد نزول بما يزيد على 1400 عام ببضع سنين، وهو هو لم يبدل في سورة ولا آية ولا شكل ولا ترتيب سورة، ما كان يقرأه عليه الصلاة والسلام تجاه الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وما كان يتلوه في مسجده النبوي، وما يتلوه الخلفاء الراشدون بعده، وما نتلوه نحن اليوم بلا زيادة ولا نقصان. إن كان هناك فرق فتجويد المجود وجمال صوت القارئ، أما الزيادة في الحرف أو الآية أو النظم أو الترتيب فلا. والطور وكتاب مسطور في رق منشور، الرق الجلد رقق واتخذ أداة للكتابة، اتخذ ورقا للكتابة، والكتابة السابقة كانت إما في عظام أو في جلود لحيوانات صغيرة ترقق وتهيأ لذلك، ولذلك أكثر الكتب القديمة مكتوبة على الرق على الرق على الجلد، وذلك أدوم لها وأخلد لها وأحفظ لما فيها، إن حفظت عن الأرض عدوة الورق، وإن حفظت عن الرطوبة. وكتب في المكاتب تجاوزت 1000 من 1100 و200 و300 سنة في فؤاد يدي تقرأها وكأنك تقرأ في كتاب ربط جلده اليوم وكتب اليوم لصيانته وحفظه وسلامة حروفه وسطوره وكتاب مسطور في ربط منشور ربط جلد منشور بين الناس وقد نشرت الكتب بعد أن نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق من ذلك اليوم والمسلمون يتقارون ويتسابقون في الكتابة والتدوين والتأليف وقد أكدت بما لا يقبل الشك ولا الجدل في كتابي في تخريج فقه الأحناف في مقدمتي وهو ذو 4 مجلدات طبع في جامعة دمشق منذ 16 عاما أثبت في المقدمة وهي رسالة في حد ذاتها أن التدوين شرع في الحياة النبوية كذا الصحابة يدونون العلم الحديث التفسير مضاف إلى كتابة القرآن ونسخه وكتاب مسطور في رق منشور مبسوط منتشر ذاع وهكذا نرى كتاب الله القرآن الكريم منشورا ومذاعا وموزعا على مختلف بقاع الأرض في مشارقها ومغاربها ويجدد ذلك عند كل سنة ثم يجدد وسيبقى كذلك إلى يوم الدين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها وهي على ذلك إلى يوم القيامة والطور وكتاب مسطور في رق منشور الكتاب المسطور في الجلد في الرق الرق المرقب الرق الملك والرق الإماء والرق الجلد المرقب للكتابة وللتدوين والنسخ والتأليف في رق منشور والبيت المعمور ما البيت المعمور في ليلة الإسراء عندما أسري بنبينا محمد سيد الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصل إلى السماء السابعة فعلى عدد جبريل عندما يصل لباب السماء يخرج فيجيبه الحرس من الملائكة من؟ فيقول جبريل من معك؟ فيقول محمد هل أذن له؟ فيقول نعم فدخل للسماء السابعة ثم تجاوز به الأمر حيث تجاوز السماء السابعة فشاهد بيتا يدخله يوميا 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا الآباد وهذا البيت وصف بالمعمور لأنه معمور أبدا قالوا وهو في سنته فوق الكعبة فوق البيت المعمور من الأرض يطوف به هؤلاء الملائكة 70,000 كل يوم ويغيبون ويأتي غيرهم وكلهم يسبح الله ويعظم الله ويمجد الله يطوفون به كما نطوف نحن بالكعبة المشرفة بالبيت المعمور في الأرض وقد ورد هذا عن علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وجماهير من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. ورد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور هو بيت يعمره الملائكة ويطوفون به وهو على سمت الكعبة في الأرض، بحيث لو وقع على الكعبة. وقيل في كل سماء بيت كهذا البيت، وكلها على سمت الكعبة المشرفة في الأرض، لو وقع أعلاها سقط على أدناها إلى أن يصله إلى الكعبة، إلى أن تصل هذه البيوت إلى الكعبة. وقال الحسن البصري: البيت المعمور الكعبة، وهو البيت الذي أقسم الله به، وهو البيت الذي كرمه الله وجعله قبلة للناس مشارق ومغارب، وجعل الطواف به عبادة في نفسه وعند العمرة وعند الحج. والطواف فيه لا ينقطع ليل نهار ولا وقت لا من شروق أو غروب، من ليل أو نهار. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نادى في بني عبد مناف، قال: يا بني عبد مناف لا تغلقوا باب البيت ليطوف الناس بالكعبة في كل وقت حيث شاءوا. وقال الحسن: ويطوف بالبيت بالكعبة 600,000 العام. الحسن البصري قال هذا في وقت كان الناس قلة، قال هذا في وقت ما كان يتصور أن يصل المسلمون إلى مليار، 1,000,000,000,000 في الأرض، وفي يوم الحج فقط، أيام الحج يحج 1,000,000 و2,000,000 و3,000، وكلهم يطوفون بالكعبة. أين 600,000 من بضع ملايين؟ وفي كل يوم يطوف بالبيت 10,000، وفي المواسم في رمضان وشبهه يطوف المئات من الآلاف. فالطواف بالبيت وكونه البيت المعمور، المعنى يؤدي ذلك إذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المراد بالبيت المعمور في الآية هو البيت الذي هو فوق السماء السابعة، وليس فوقه إلا العرش. ووجد عند أباه وأبا الأنبياء وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مستجدا بظهره إليه في ليلة الإسراء، حيث أرى الله نبيا ما لم يره أحدا من الخلق. والبيت المعمور والسقف المرفوع. ما السقف المرفوع؟ السقف المرفوع السماء، جعل الله سقفا للأرض، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، جعل السماء سقفا حافظا للأرض، وهي تشمل جميع الكرة الأرضية. والسقف المرفوع يؤكد المعنى الآية الأخرى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. والسقف المرفوع والبحر المسجور، المسجور الموقد المشتعل الذي هو نار. والبحر المسجور ورد في الأحاديث وفي تفاسير الصحابة والتابعين أن يوم القيامة ينقلب البحر إلى نار، تضم إلى نار جهنم، على أننا في دنيانا هذه داخل البحر الكثير من البترول، من النفط، وكثيرا ما نسمع أنهم كشفوا بئرا داخل البحر على الشواطئ، ثم لسبب ما احترقت البئر، احترق معها الماء وبقيت النيران تشتعل في البحر أياما حتى أصبح الماء نارا زيادة على البترول والنفط، وأيضا نار سائلة، ووجود البترول في داخل البحر وهو نار وهو مواد محترقة بها اليوم تمشي حركة الحضارة، السيارة، الطائرة، الباخرة، الصاروخ، المعمل، الكهرباء، المصاعي، الثلاجات، كل ما قاهرة، كل ما الحضارة قائمة عليه هو من هذا النفط. ولذلك إذا منعناه أعداءنا قتلناهم وأصبناهم في الصميم، ستشل حضارتهم، ستقف طائراتهم، ستقف آلة حربهم، ستنتهي معاملهم، ستنتهي مصانعهم. وجمع الله كلمة المسلمين ليعاقبوا أعداء الإسلام بما هم أهل الله. والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. كل ما مضى حتى أيمان أقسم الله بالطور وبالكتاب وبالرب، وأقسم بالبيت المعمور، وأقسم بالسماء، وأقسم بالبحر المسجور. أقسم على ماذا؟ المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع. يقسم الله ولا حاجة لقسمه، صدق الله. وكل ما قال صدق وحق جل جلاله، ولكن لتزداد الحجة على الكفرة والفاسقين والزنادقة أخبرهم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية التي لا تقبل جدلا ولا تقبل نقاشا، على أن لليوم يوم الدنيا له يوم آخر، هو يوم القيامة للحساب والعقاب، إما لجنة وإما إلى نار. وفضلا منه جل جلاله يؤكد قوله ويؤكد خبره للأيمان جل جلاله وعز مقامه في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: ذهبت سفيرا لكفار مكة بعد غزوة بدر لأفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسرى بدر، وكان لم يسلم بعد. قال: دخلت للمدينة وإذا بي أجد نفسي في باب المسجد، وقبل أن أدخل طرق سمعي وأذني صوت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو والطور وكتاب مسطور إلى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال جبير: سمعت صوتا لم أسمع أجمل منه، وسمعت تلاوة لم أسمع أحلى منها يقول هذا وهو لا يزال على كفري. ولا والله لقد شعرت بقشعريرة وبارتعاش وبانزعاج عندما أقسم الله على وقوع العذاب بهذه المقسمات، حتى لكأني أخذت أتصور أن العذاب قد وقع وأنه قد أخذه وهو لا يزال على كفري. قال: فبادرت بالإسلام، جئت سفيرا للكفار، فدخلت سفيرا لنفسي معلنا إسلامي. وما دعاني للإسلام بعد طول السنوات وبعد العناد إلا هذه الآيات، والطور وكتاب مسطور إلى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ونحن نشهد يعلم هذا كل من تعلم من العربية ولو قليلا، فكيف بالعربي الدارس النحو والدارس البلاغة والذي له ذوق من الأدب ومعرفة بالنثر ومعرفة بالشعر؟ نشعر بأن هذه السور من الذاريات إلى الطور إلى ما سأتي هي في منتهى ما تكون من البلاغة، منتهى ما يكون من الفصاحة. كل جملة كل آية على اختصارها وقلة حركاتها وقليل ألفاظها كأنها اللآلئ وكأنها الذراري وكأنها الجواهر، تصب السمع بما فيها من معاني داعية إلى النار أو داعية إلى الجنة. يحس الإنسان وكأنها صور مثلت بين عينيه مثلت بين يديه، وكأنه يرى النار بعينيه ويرى الجنة بعينيه. ذاك من فصاحة القرآن وبلاغة القرآن وإعجاز القرآن، وكل القرآن بليغ وكل القرآن معجز. هذه الآيات الصغيرة التي لا تشتمل كل آية إلا على كلمة أو كلمتين هي في منتهى البلاغة ومنتهى الفصاحة، فكانت العرب عندما تسمع مثلها تنزعج وتضطرب. ومرة استمع في ليل ورسول الله يتهجد صلى الله عليه وسلم جماعة من صناديد كفار قريش يخفي بعضهم بعضا، وإذا بهم يكتشفون بعضهم. عندما عرفوا بعضهم أخذوا يتساءلون: يا فلان ما ترى في هذا القول؟ فقال أحدهم: قرأت الشعر وأنشدت الشعر ونظمت الشعر وألقيت النثر وقرأت النثر وسمعت النثر، ولا والله ما هو بشعر ولا نثر كالنثر. إن أوله لبليغ وإن آخره لفصيح، اسمعوا وكأنك تعيش في واقع ما يقول. فقال الثاني: تقولون السحر، علمت السحر وتعلمته، وما هو بالسحر؟ ولكنه مع ذلك له أثر السحر في النفوس بالتأثر وبالتأثير وبالفصاحة وبالبلاغة. ومن هذا الآن قول جبير بن مطعم مما حمله على الإسلام، ومنه قول عبد الله بن سلام وهو من علماء اليهود عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من جاء من أهل المدينة، فقد جاء مهاجرا صلى الله عليه وسلم، فالتفوا حول مسلمين وهم قلة قليلة وثنيين ويهوداً